نعم. أحمد بن سعد آل لجم محمد بن سعد. أي نعم. محمد البليهد. محمد البليهد راح. أي نعم. أي نعم نعم. محمد المرواني الأخ محمد. أحمد العنزي الأخ أحمد. عبد العزيز الغفيلي. فهد الفراج. فهد. أي نعم. عبد الله الدبلان. الدبلان ها يبدو خرج. طارق الزايدي. نعم. فهد الأحمد. عبد العزيز المبرز. عبد الله القادري. نعم. نادر العتيبي. أي نعم. سالم القحطاني. سالم بن خاطر ها. أي نعم. تميم الخلف. نعم. معاذ العيدي. عبد المجيد بن سهيل المطيري. عبد المجيد. محمد آل سعيد. نعم. فراس بن علي بريك. بن بريك. حازم البسام. نعم. سعود المرزوقي. نعم. محمد العطوي. نعم. محمد السبيل. مالك بن سمير السويدان. سعود العمر. بدر الدويش. شافعي عبد الرقيب حجاج. محمد الصبحي. كذا الصبحي. مفرج علي. مفرج أو مفرح علي عسيري. عمر الربيش. محمد العيد. محمد بن عبد الله العيد. أبو مصعب ذولي عاد جزاهم الله خير. وسام الدرس مع جزاكم الله خير. شكر الله لكم. اعتذر إليكم لعلنا نجعل المداخلات الدرس القادم. الله يعني.